بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم املأ قلوبنا من محبتك وخشيتك وتعظيمك والرغبة إليك والرهبة منك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول مؤلف الطحاوي رحمه الله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا، فهو الملك الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو غير ظالم أبدا. يفعل ما يشاء جل وعلا، ولكنه سبحانه بحمده نزه نفسه عن الظلم، وبين في آيات كثيرة أنه لا يظلم مثقال ذرة. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فأفعاله جل وعلا تدور بين الفضل وبين العدل رحمك الله. فهو يهدي من يشاء فضلا، لأنه جل وعلا يهدي من يشاء ويعينه ووفقه ويسدده، ثم يثيبه بالحسنة 10 إلى 700 ضعف. كل هذا فضل، لأن العبد ليس له حق على ربه جل وعلا، فمن فتح عليه باب الهداية وقذف في قلب النور هذا فضل من الله جل وعلا، ومن لم يرد ذلك فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن منع عنه فضله فإنه لم يظلم. فالله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، فالذي منعه الفضل، منعه الهداية، منعه التوفيق، هذا يفعله جل وعلا لحكمة بالغة، وليس في هذا ظلم، لأنه جل وعلا ليس لأحد عليه حق واجب، فمن أعطاه فقد أنعم عليه، ومن منعه فقد منعه فضلا وليس له فيه حق. وكما في صحيح البخاري لما أمر الله جل وعلا اليهود والنصارى أن يعملوا إلى نصف النهار على قراط قراط، ثم جعل هذه الأمة تعمل على قراطين قراطين إلى آخر النهار، فغضبت اليهود والنصارى، قالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. فماذا رد عليهم جل وعلا؟ ماذا قال لهم قبلها؟ هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا فضل. فإن قال قائل: كون هذا الشخص يخلق الله هذا الإنسان وهذا المكلف ثم يمنعه الهداية، ألا يكون هذا سببا لتعذيبه؟ لأن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا خلق هذا العبد وأمره نهى ثم منع عنه الهداية، لم يشرح صدره للإسلام، فهل يكون في هذا، هل يكون يعني ظلم من هذه الناحية أنه منع عنه سبب النعيم، منع عنه سبب النجاة من النار فصار سببا لتعذيبه؟ ذكر هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك ذكر الشارح ابن أبي العز. والذي يقرأ شرح ابن أبي العز رحمه الله الحنفي يعني ترى أنه تلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، يعني كلامه في الغالب أنه لا يخرج عن معاني كلام الشيخين، لكنه لم يصرح بأسمائهم لأجل أن لا يترك الكتاب لأجل ذلك، لأنه تعلمون أن في وقتهم شنع عليهم واتهموا بتهم عظيمة، وأنهم يخالفون الناس، وأنهم مشبهة، وأنهم يخالفون الإجماع، وأنهم يعني شنع عليهم، حتى سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر من مرة، فكتب هذا الشرح مستقى من كلام الشيخين، ولذلك فهو شرح متين، شرح مسدد جيد، لكنه لم يصرح بالأسماء لهذا السبب. فالمقصود أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الجواب على هذا، كذلك ابن القيم رحمه الله ذكره، لأن منع الهداية ومنع التوفيق هذا جزاء، هذا جزاء. فالله سبحانه وتعالى من اهتدى هداه، يجازيه على الهداية الأولى بهداية ثانية وثالثة وهكذا، ومن أعرض من أول الأمر وصد عن دين الله فالله تعالى يجازيه بأن يصرفه عن الهدى، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال جل وعلا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لأجل عدم الإيمان أول مرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الذنب الأول، يعني قد يقول قال إن الذنب الأول أول ذنب وقع فيه هذا العاصي أنه من الله، أن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العباد يفعل ما يشاء، فكيف عوقب بأول ذنب ولم يتقدمه ذنب؟ واضح هذا السؤال؟ نقول الذنب الثاني هذا عقوبة على إيش؟ على الذنب الأول وهكذا. لكن إذا قيل الذنب الأول الذي وقع فيه عقوبة على ماذا؟ لأنه لم يتقدمه ذنب، أجاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الذنب الأول عدمي، وهو ترك الإيمان بالله جل وعلا، ترك التوحيد، ترك العمل، فهو الذنب الأول عدمي ترك، والعدم ليس بشيء ولا ينسب إلى الله جل وعلا، لأنه ليس بشيء، الله خالق كل شيء، والعدم شيء ولا لا؟ ليس بشيء، العدم ليس بشيء. فإذا هذا الذنب الأول لا ينسب إلى الله جل وعلا، أن الله تعالى يعني عاقبه بالذنب الأول، لا، الذنب الأول عدمي ترك عدم الإيمان، فهو ليس بشيء حتى ينسب إلى الله جل وعلا. ثم لما فعل الذنب الأول الذي هو ترك الإيمان عاقبه الله تعالى بالذنب الثاني والثالث وهكذا، حتى وصل إلى عدم الاستطاعة كما تقدم، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وهذا بسبب تمرده، بسبب ضلاله، وما ربك بظلام للعبيد. لكن من شاء أن يهديه هداه، فكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا كفارا مشركين ومحاربين لله ورسوله، منهم من بقي سنة سنتين، منهم من بقي 10 إلى 20، ومع ذلك هداهم جل وعلا. نقول هذا الفضل، هذا الفضل، فهو يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، وهذا صحيح أنه تقدم منه الكفر والعناد والأعمال الشنيعة، ومع ذلك هداه جل وعلا، لأن هذا فضل ما في إشكال. لماذا هذا ولم يهدي هذا؟ نقول هذا لحكمة بالغة، فالله سبحانه وتعالى ملك، ولا بد أن تظهر آثاره، آثار أفعاله وقدرته جل وعلا في الكون، فلو لم يوجد الكفرة لما عرف شدة العقاب، ولولا وجود المسلمين لما تبينت الرحمة والفضل والعطاء. فالله جل وعلا شاء أن يوجد الإيمان وأن يوجد المؤمنون من أجل أن يكونوا محلا لرحمته وفضله وعطائه وكرمه ورضوانه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وشاء جل وعلا أن يوجد الكفرة والمجرمين من الجن والإنس حتى يظهر موجب العقاب وتظهر صفات العذاب والشدة لعل تكون معطلة. فالله تعالى متصف بهذه الصفات العظيمة، هذه الصفات المتقابلة، فهو واسع المغفرة وأرحم الراحمين، وفي الوقت نفسه هو شديد العذاب، لا يعذب عذاب واحد ولا يثق وثاق واحد. كيف تظهر هذه الصفات؟ لابد من وجود محل لظهور تلك الصفات، فلو هدى الله جل وعلا الخلائق كلها لما بقي أحد يعذب، فلم تظهر هذه الصفات التي تدل على الكمال. ولا شك أن الاتصاف بصفة البطش وصفة العذاب والانتقام أن صفات كمال، لا يتم الكمال إلا بهذا، وإذا كان هذا يعقله البشر فيما بينهم فكيف بالله جل وعلا؟ فلو وجد مثلا أمير أو ملك رحيم وكريم ويعطي وكذا، لكنه لا يعاقب المجرمين ولا ينتقم منهم ولا يؤدبهم، ماذا يكون حاله؟ هل يكون كمال حاله؟ أبدا، هذا خور وضعف ونقص. فإذا بطش بأهل المعصية بطشا شديدا وعاقبهم بما يستحقون، وأكرم أهل الطاعة والإحسان تم كماله، وهو بشر، فكيف بالله جل وعلا؟ فيجب على المؤمن أن يعتقد وأن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة. فإن اتسع عقلك لهذا فالحمد لله، هذا نور على نور وخير لا خير، هذا تمام العلم والفقه في أسماء الله وصفاته جل وعلا. ولكن بعض الناس قد يضيق عطنه عن ذلك فلا يتصوره تصورا تاما، فربما من الشيطان يستغله ويلقي في قلبه شيئا من الشبهات، أنه خلق هؤلاء ومنعهم الهدى وحال بينه وبينه صار سبب لتعذيبه، ألا يكون ظلما ثم يخلدهم في النار؟ نقول إذا جاءك الشيطان بهذه الوساوس أو النفس ولم تعرف التفصيل الجواب فقل اقرأ وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، واقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا يخاف ظلما ولا هضما، وما شابه ذلك من الآيات الكثيرة حتى تزول هذه الشبهة. هذا رد قاطع، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هل يمكن للمؤمن أن يقول إن الله يظلم؟ والعياذ بالله، تعتقد أنه يظلمه؟ عندك النص هذا؟ ما يعتقد خلاف هذا النص إلا كافر. من علم هذا النص ثم اعتقد سواء تكلم أم لم يتكلم، إذا كان اعتقادا فقد كفر بهذه الآية وكفر بالله جل وعلا. لكن لو قال قائل في آيات كثيرة في القرآن وما ربك بظلام للعبيد، معلوم أن ظلام صيغة مبالغة وأن نفي الكثير لا يدل على نفي القليل، فهذا إشكال ذكر بعض المفسرين وتنوعت الأجوبة على هذا الإشكال. واضح إشكال؟ لا، نعيد ثانية. إذا قيل وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام نفي إيش؟ الظلم، كثرة الظلم. نعم، نفي كثرة الظلم، نفي الكثرة لا يدل على نفي القلة، فكيف الجواب على هذا؟ أولا قبل الجواب نقول إن هذه ليست هي الآية الوحيدة حتى تستشكل، أن عندنا آيات أخرى فيها نفي للظلم من أصله، وما رب إن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا يخاف ظلما ولا هضما، إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذه آيات صريحة في نفي الظلم من أصله مهما قل ولو كان مثقال ذرة. إذن إذا ما دام أنه في آيات هكذا وهكذا فلا إشكال يعني في الأصل. لكن لو قال قائل ما الحكمة من ورود النفي بهذه الصيغة وهي صيغة المبالغة، يعني لماذا وما هي الحكمة من ورود هذه الصيغة؟ يعني بعض العلماء تلمس أجوبة، ثلاثة أجوبة تقريبا. في أحد يعرف لنا شيئا؟ كان في واحد يجاوب؟ أنا أعرف واحد. أعرف يقولون بظلام باعتبار من يمكن أن يقع عليهم الظلم، باعتبار العبيد مثلا بهذه الصيغة لكثرة من يمكن أن يقع عليهم. هذا واحد يقول إن الله تعالى يحاسب أعدادا لا يحصيها إلا هو جل وعلا، أعداد الخلائق لا تحصى لا يحصيها إلا الله، يحاسب هؤلاء الخلائق جل وعلا، فلو وقع الظلم، لو كان الظلم يقع لصار إيش؟ كثيرا، لأنه يعني الله عز وجل لماذا يظلم زيد ولا يظلم عمر؟ لو كان الظلم موجودا ويقع لوقع لأكثر من واحد كثرة من يحاسبون، مثل الملوك الظلمة ومثلا الأمراء الظلمة وكل مسؤول ظالم، فإنه إذا كان الظلم يعني واردا فإنه يتكرر منه لكثرة حكمه وكثرة من يحكم عليهم وكثرة من يأمر وينهى فيهم. فالملك إذا كان عنده صفة الظلم، إذا كان فيه مجال للظلم، فإنه معروف أنه ما يظلم مرة ولا مرتين لكثرة المحكومين عنده، فإنه يظلم يعني لو كل يوم ظلم واحد مدة الحكم لظلم أعدادا كثيرة. هذا واحد بالنسبة وبالنظر إلى كثرة من يحاسبون. جواب الثاني أن هذا بالنظر إلى شدة عذابه جل وعلا، وأن عذابه مهما قل فإنه شديد وعظيم، فلو ظلم شخصا وعذبه ولو لحظة لصار هذا إيش كثيرا ظلما عظيما، وذلك نفاه ما ربك بظلام للعبيد، فإن عذابه شديد، فلو وقع ولو جزء يسير ولو لحظة لعد كثيرا. هذا جواب. الجواب الثالث أنه نفي للنسبة، نفي للنسبة، وقال مثلا فلان مثلا نقول نجار أو حداد أو خباز أو ما شابه ذلك، فوقفنا ليس بحداد ليس بخباز ليس بنجار، نفي للنسبة. ما ربك بظلام للعبيد أي لا يقع منه الظلم، كما لو قيل فلان ليس بخباز أو فلان ليس بنجار، وش يفهم منها؟ أنه ما يتعاطى هذه المهنة أصلا، وليس ولا يفهم منها أنه ليس بنجار يعني أنه ينجر الباب والبابين ولا ينجر دائما. لا، إذا قيل فلان ليس بنجار خلاص عرف أنه لا يتعاطى النجارة مطلقا. نقول فلان ليس بزبال مثلا، مع معروف أنه لا يتعاطى هذه المهنة أبدا، فيقول نفي نسبة. فعلى كل حال يقال هذه ما في إشكال في أصل هذه الآية لوجود الآيات الأخرى، فإن تبين وجه ورود هذه الآية بهذه الصيغة فذاك، لأنه لا ترد إلا لحكمة، وما ورى ما يرد في القرآن شيء إلا له حكمة وله غاية وحكمة بالغة، لكن قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى عن البعض. وهذه اجتهادات، يعني النظر في الحكم هذه اجتهادات، ولذلك يوجد في أكثر من قول، قد يكون مصيبا قد يكون خاطئا، لكن لا بأس أن يجتهد الإنسان في تلمس الحكم، هذا من باب الاجتهاد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد، لأن هذا فيه تدبر القرآن وإعمال للذهن في تلمس القيات والحكم، فلا بأس. ما يقول هذا رجل بالغيب، لا، لأن الله تعالى أمر عباده بالتدبر، ومعلوم الإنسان يتدبر قد يصيب قد يخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين جميع معاني القرآن وأسرار القرآن، تركت للعلماء ينظرون يجتهدون يتدبرون، لأن يعني بعض الناس قد يستنكر هذه الأقوال، يقول هذه رجم بالغيب وهذا خرص، وش الدليل عنه كذا وش الدليل عنه كذا، يعني يقول هذه الأمور لا إفراط ولا تفريط. من العلماء يعني يفرط في هذا ويكثر ويألف كتب يعني متخصصة في تلمس الحكم والغايات، بعضهم يتوسع ويستطرد في الأعداد، مثلا العدد كذا يدل على كذا، والعدد والآية الكلمة مكونة من خمسة أحرف معناها كذا وكذا، فشك أن هذا نوع من الرجم بالغيب ولا يدل عليه السياق ولا تدل عليه الكلمة، هذا يعني بعيد جدا، فلا ينبغي الإنسان أن يعني يستطرد أو يتمادى في مثل هذا، لا، هذا يكون أشبه بالألغاز والطلاسم، يمزه القرآن عن مثل هذا. وبعض الناس يتوقف عن هذا بالكلية، يقول أنا ما أتكلم إلا بشيء واضح، يعني آية تفسر آية أو حديث أو كلام صحابي أو كلام تابعي، وما لم أجد في شيء أتوقف فيه. لا، إعمال العقل والتدبر مطلوب إذا قرأت تفسير القرآن بالقرآن والسنة وكلام الصحابة وكلام السلف، فإن لم تجد كلام المعاصرين أو العلماء على مر العصور، فإن لم تجد لا هذا ولا هذا وأنت عندك علم باللغة العربية، فلا بأس أن يجتهد الإنسان في فهم القرآن بعدها، يعني إذا كان من أهل الاجتهاد والإحاطة بالتفسير المتقدمة، فهم هذا من باب التدبر. في الشرح لو رجعت شرح المعز لخصه، لكن هذا في الفتاوى ما يحضرني الآن في أي موضع، في الفتاوى ما أتذكر، في قسم العقيدة ما أتذكر رقم المجلد والصفحة. يقول تقدس عن كل سوء وحيل. السوء لا شك أن الله تعالى متقدس عنه منزه، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن السوء والنقص في آيات كثيرة، قال جل وعلا السلام الملك القدوس السلام، القدوس يعني المطهر والمنزه من كل عيب ونقص، والسلام كذلك السالم من كل عيب ونقص. ومعلوم أن طريقة القرآن في النفي يأتي إيش؟ النفي يأتي مجملا، يأتي من هذا الأصل أن النفي يأتي مجملا، نفي النقائص يأتي مجملا، لأنه ليس من الكمال وليس من المدح التفصيل في النفي. ولو لو لو أن شخصا أراد أن يمدح وجيها وقام بين يديه وقال أنت لست بك الناس، ولست بذبال، ولست بظالم، ولست بمجرم، ولست بكذا، يعد صفات النقص، هذا ايش يكون؟ يكون اشبه بالذم، هذا اشبه بالذم، هذا لا يليق. لكن يقول انت مثلا المنزه من مثلا النقائص وكذا، هذا هو المدح، يجمل في النفي. الا اذا كان هناك من قال أو من قدح في شيء من صفات الله جل وعلا، فإنه يأتي النفي مفصلا لرد ما قيل، كما في نسبة الولد إلى الله جل وعلا ونسبة الصاحبة وما شابه ذلك، والبخل كما قال اليهود إن الله فقير، الفقر إن الله فقير يستقربنا، فرد الله تعالى عليهم يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالت اليهود يد الله مغلولة البخل، فلم يكن له قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نفي مفصل، لكن من أجل رد ما قيل، شبهة قيلت فترد، مثل قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأن اليهود عليهم لعين الله قالوا إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استتعب واستراح يوم السبت فجعلوه عيدا لهم، فرد الله عليهم وما مسنا من لغوب، من لغوب هذه تأكيد النفي، مسه تعب مطلقا لا قليل ولا كثير، هذا رد. وأحيانا يأتي النفي مفصل لنفي أو لدفع توهم، لدفع توهم، وقال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن الإنسان قد يتوهم من الله ينام، لأنه ما يعقل إلا من ينام، لأنه يرى من حوله من البشر ينامون والنوم ضرورة، وأنه لا بد من الإنسان يتعب ولا يمكن أن يواصل بلا نوم فينام، فربما يتوهم أن الله تعالى ينام فنزه نفسه عما يحتمل، يعني ما يكون محتملا أو يتوهم فالله تعالى ينفيه، هذا يكون فيه تنزيه، فيه تقديس وتعظيم لأنه وارد، لكن ما لا يرد أصلا، ما لا يرد أصلا فإنه لا ينفع. مثل الظلم، الظلم قد يتوهم، يتوهمه أحد ويخاف، لأن الإنسان يعمل يريد الجزاء، فإذا خاف الظلم فإنه قد يتردد ويتقاعس عن العمل، يقول أخشى أني أظلم، أخشى أني ما أوفى أجري أو يضيع أو كذا، فالله تعالى طمأن العباد، لأنه قد يتوهمون الظلم فطمأنهم جل وعلا أنه لا يظلم مثقال ذرة، وأنه سبحانه وتعالى يكتب أعمالهم فلا يضيع منها شيء. فإذا الأصل في النفي هو الإجمال، فإن جاء مفصلا فإنه يكون لأحد أمرين، إما لدفع، إما لرد شبهة قيلت أو قدح قد قيل، أو لدفع توهم. وما هو الذي ينزه الله عنه؟ ما هو النقص الذي ينزه الله عنه؟ ذكر بعض العلماء أنه ينزه عن ثلاثة أنواع من النقص. النقص الأول قالوا النقص المطلق، النقص المطلق مثل يعني الظلم الذي هو نقص مطلق، يعني سواء بالنسبة للخالق أو للمخلوق، مثل الظلم، مثل الكذب وما شابه ذلك من النقائص المطلقة، هذا ينزه الله عنه جل وعلا، كل نقص فإن الله تعالى منزه عنه. النوع الثاني النقص في الكمال، النقص في الكمال، لأنه قد يكون إنسان مثلا عنده صفة علم كمال، صفة العلم صفة كمال، لكن عنده نقص في العلم، يعني إذا سئل عن بعض الأشياء يجهلها، يعلم عنده علم لكن فيه نقص في الصفة، فالله تعالى ينزه عن ذلك، عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه مثقال ذرة، فنزه نفسه جل وعلا عن النقص في صفات الكمال كالعلم والحياة والقدرة، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما شابه ذلك من نفي النقص في الصفة. هذا أقل من الأول، الأول نقص مطلق ينزه عنه حتى المخلوق أو عيب حتى في المخلوق، والثاني نقص في الصفة، هذا إذا حصل في المخلوق فليس عيبا، ما من عالم إلا وعنده نقص في صفة العلم، فالمخلوق عنده صفات الكمال لكن فيها نقص، فالإنسان ناقص في حياته وناقص في علمه وناقص في قدرته وفي ملكه وفي تصرفه في جميع صفاته، والله تعالى ينزه عن هذا النقص في الصفة. النوع الثالث ينزه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، ينزه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، فهذا نقص، يعني من قال إن يد الله كيد المخلوق فهذا والعياذ بالله قد تنقص الله، الله تعالى نزه نفسه عن مماثلة المخلوقين، قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال نعيم الحماد رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذا نقص بلا شك. إذن التنزيه يكون عن ثلاثة أمور، النقص المطلق، والثاني النقص في الصفة، والثالث مشابهة المخلوقين. الحين ما هو ذكر في الحاشية عندي، قال الحين الهلاك، عندكم شيء نفس الشيء، في شيء عندكم شيء الحين، وعلى عندي في الحاشية قال الحين هو الهلاك، وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، لماذا لا يسأل جل وعلا عما يفعل؟ لأنه الملك الواحد القهار، فمن ذا الذي يسأله؟ هو الخالق وما عداه مخلوق مربوب، لا حول له ولا قوة إلا بالله، فليس لأحد من المخلوقين أن يسأل ربه عن شيء جل وعلا، هذا يدل على تمام الملك وعلى أيضا تمام التصرف وحسن التصرف والحكمة البالغة، فلا يسأله أحد، لا قدرة لأحد أن يسأل ربه جل وعلا لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا، وكذلك لا يسأل لتمام حكمته وحسن تدبيره وصنعه جل وعلا، فلا يمكن أن يرد سؤال لهذين الأمرين، الأول لتمام ملكه وسطوته فلا يجسر أحد أن يسأله جل وعلا عن شيء، والأمر الثاني لحسن تدبيره، فليس هناك شيء فيه خلل لا في مخلوقاته ولا في أوامره ولا في كلامه جل وعلا حتى يسأل لماذا هذا لم يكن كذا ولماذا هذا لم يكن كذا، فأقواله صدق وأفعاله عدل جل وعلا، كما قال سبحانه تمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار وعدلا في الأحكام، الذي أحسن كل شيء خلقه. أما بالنسبة للخلق فلا شك أنهم يسألون لهذين الأمرين، يسأل المخلوق لماذا؟ أولا لأنه مخلوق ضعيف وله رب يسأله، وفيه أيضا من المخلوقين من هو فوقه يحاسبه ويسائله، والأمر الثاني أنه عنده أخطاء فيسأل عن تلك الأخطاء، لأنه لا ينفك عن أخطاء يسأل عنها، يسأل عنها سواء يسأله يحاسب بعض المخلوقين أو يسأله رب العالمين جل وعلا إذا لقيه. ثم قال وفي دعاء الأحياء الصدقات منفعة للأموات، في سؤال قبل ننتقل، إذا في سؤال في مضى Thank you. وما ربك بظلام للعبيد، يعني لا يقع ظلم من الله جل وعلا على عباده، هذا هو معنى الآية. أما فيما بين عباد، أما بين العباد بعضهم مع بعض، هذا ما الآية ما لها علاقة فيه، ما تتناوله. ومر معنا في الدروس الماضية أن بعض يعني أهل البدع فسروا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير، قالوا أن الله لا يظلم لأن كل شيء ملكه، فلا يظلم لأن يتصرف في ملكه، وهذا قول صحيح ولا خطأ؟ هذا قول خاطئ بلا شك، لأنه أولا نقول أن الله جل وعلا تمدح بتحريم الظلم على نفسه كما في الحديث، ونفاه عن نفسه كما في هذه الآيات التي مرت. وإذا فسرناه بهذا التفسير معناها إيش؟ هل يمكن أن يقع؟ لا يمكن أن يقع، إن كل ما هو موجود هو خلق لله لا يمكن أن يقع، هذا واحد. فلا يمكن أن يتمدح الله تعالى بنفي شيء مستحيل، هذا تحصيل حاصل ما فائدة، كيف يمدح نفسه بأنه لا يفعل هذا وهذا لا يمكن أن يفعله، إذن هذا واضح أنه تحصيل حاصل، وينزه الله تعالى عن مثل هذا. لو أن مخلوقا تنزه بنفي مستحيل هل يقبل منه؟ ما يقبل منه، العكس هذا خلل في عقله، كيف يتنزه أنه ما يكون جماد مثلا ولا يكون حجر، ولا يقول أنا ما أكون حجرا، أنك مستحيل تكون حجرا، هذا واحد. في أمر ثاني أيضا أنه إذا قلنا بهذا القول معناه أن كل شيء يمكن أن يفعله الله ولا ينزه عن فعل، يعني لو عذب أطوع خلقه له لما صار هذا يعني ظلما ولا صار فيه محظور، أنه يمكن أن يفعل كل شيء، وذلك ما عنده حسن وقبيح، يقولون كل ما يفعله الله فهو حسن، ولا شك كل ما يفعل الله حسن، لكن يقول يمكن أن يفعل كل شيء، لو عذب المؤمنين ما صار هذا قبيحا ولا ظلما، ولو نعم المجرمين وإبليس وجنوده لما صار هذا قبيحا، وهذا لا شك غير صحيح، والله سبحانه وتعالى نفاه نفيا شديدا عظيما، قال جل وعلا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل المتقين كالفجار، قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله ملك الحق. لكن على قول هؤلاء أنه لو خلق الخليقة عبثا ولم يحاسبهم لما صار هذا فعلا ينزه الله عنه، أنه لو فعله لصار فعلا حسنا لأنه يتصرف في ملكه، وهذا خلاف القرآن، الله تعالى بيّن أن هذا عبث، أنه لو فعله لكان عبثا ونزه نفسه جل وعلا عن العبث، لكنهم يقولون لو فعله لما كان عبثا وكان فعلا محمودا، كل ما يفعله في خلقه فهو حسن ومحمود وليس فيه ظلم، ولا شك أن هذا غير صحيح، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم وعن ما لا يليق ومع القدرة على فعله، فلا شك أن هذا القول قول باطل. ثم قالوا في دعاء الأحياء والصدقات منفعة للأموات، هذا دلت عليه النصوص في دعاء الأحياء، هذا بإجماع المسلمين أن الدعاء دعاء الأحياء ينفع الأموات، هذا بالنص والإجماع. أما النص الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا شك أن أكثرهم ميت، هذا يشمل كل من آمن من جميع الأمم من آدم إلى قيام الساعة، فلو لم يكن هذا نافعا لما أمر الله تعالى به ومدح من فعله. والحديث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، ذكر ولد صالح يدعو له، والنصوص في هذا معروف، هذا بالإجماع أن الدعاء الأحياء ينفع الأموات بإذن الله. ما عدا الدعاء من الأعمال ففيه خلاف، في قسم منه جاء به الدليل فلا شك في أنه ينفع ولا خلاف في هذا فيما أعلم، وهو ما ورد في النصوص مثل الصدقات ومثل الصيام من ماتوا على الصيام فصام عن وليه الصدقة كما ثبت الصحيحين في سعد عبادة رضي الله عنه قال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي يعني ماتت فجأة أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال إيش؟ قال نعم. إذا الصدقة والصيام من ماتوا على الصيام صام عن وليه متفق عليه. والثالث الحج والعمرة حديث معروف حج عن أبيك واعتمر. وقالت إن أمي ماتت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفحج عنها؟ قال نعم رواه مسلم. وإذن هذه ثلاثة أشياء الصدقة والصيام والحج والعمرة أربعة. والخامس الأضحية أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عما لم يضحي من أمته. وفي بعض الحديث عند الترمذي قال اللهم تقبل محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كم؟ خمسة: الصدقة والصيام والحج والعمرة والأضحية. والسادس لغير الدعاء تقدم. السادس العتق، يعني العتق نوع من الصدقة لكن ورد فيه نص كما جاء عند أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فأعتق هشام 50، وأراد عمرو رضي الله عنه أن يعتق 50 فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه بلغه ذلك أو قال نفعه ذلك. هذا العتق، العتق يعني قريب من الصدقة. هذه الآن ستة أشياء، هذه ورد فيها النص، هذه ما في شك أنها تنفع الميت بإذن الله، لكن الصيام يكون عمن مات وعليه الصيام، يعني ما يتطوع بالصوم ثم يوهب للميت، لا، الحديث ورد في من عليه الصيام. فإذا صام شخص حي عن ميت مات عليه الصيام سواء كان بأصل الشرع كرمضان أو كفارة أو كان بالنذر فإنه ينفعه ويصل الثواب. ثم اختلفوا فيما عدا هذه الأعمال مثل قراءة القرآن، واحد قرأ القرآن وهب أجره لميت، طاف 7 أشواط وهبها للميت، هل يصل ولا نقول خاص بما ورد به النص؟ هذا فيه خلاف من العلماء، ذهب لأنه لا يصل، ومذهب مالك والشافعي رحمه الله قالوا لا يصل لأن الأصل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فنقتصر على الدليل نقتصر على النص، لأن الأصل أن عمل الإنسان لنفسه، ولكن قلنا بما ورد به النص، ما عداه الأصل منع. وذهب أبو حنيفة وأحمد رحمه الله إلى أنه يصله كل ثواب كل عمل صالح، أنه لا فرق بين عمل وآخر، يعني ما دام الدليل دل على أنه يصل ثواب الصدقة والحج والعمرة ونحوها فأي فرق بين هذا وبين قراءة القرآن؟ كل عمل صالح. والآية ليس فيها تعارض، ليس معارض، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما فيها دلالة على أنه لا يصل ثواب عمل صالح أهدي إليه، ما فيها دليل على عدم الوصول. لا، الله تعالى يخبر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا يملك إلا عمله، صحيح ما يملك إلا عمله، لكن إذا أهدي إليه عمل صالح برضا صاحبه فما في مانع أنه يصل إليه. مثل لو قيل ليس لزيد إلا راتبه، كلام صحيح ولا لا؟ واحد موظف ما عنده أي تجارة ولا عمل ولا دخل، قيل ليس لزيد إلا راتبه، صحيح، لكن لو أهدى إليه شخص هدية ب1000 ريال أو أكثر تكون له، نعم، ما في مانع. نحن نخبر عن الأصل أنه ما يملك استحقاقا إلا راتبه، لو نقص طالب به بالنقص، لكن كونه يأتيه هدية هذا شيء آخر، ما في مانع. هذا هو الأقرب، الله أعلم، أنه يعني ما دام أنه ورد الدليل بوصول هذه الأعمال فلا يظهر فرق بينه وبين غيرها، وعدم ذكرها في النصوص لأنهم يعني قالوا لو كان يصل لذكرت معا، لماذا ذكرت هذه ولم تذكر هذه؟ هذا إيراد. نقول الجواب أنه لأن تلك الأعمال وردت أجوبة على أسئلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحث ابتداء على هبة الثواب، ما فيه دليل على يعني رغب في هبة الثواب. الدعاء فقط هو الذي أمر به الإنسان ورغب فيه، لأن الدعاء أمر سهل ويدعو لنفسه ولغيره، لكن بالنسبة للعمل ليس فيه نص فيه ترغيب ابتداء، وإنما هي أجوبة. إن أمي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج أفحج عنها؟ قال نعم. وقال سؤال الدين، أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية؟ قال لا. قال اقل الله حق بالقضاء. أجوبة. قال إن أمي ماتت فلا صدقت عنها؟ قال نعم. وهكذا تأتي أسئلة، لكن ما جاء شخص وقال إن هل لميت أجر إن أحديث ثواب القراءة؟ ما في سؤال، ولا يظهر فرق بين عمل وآخر. ما دام وصل ثواب هذا العمل فلا فرق. فالأقرب هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد، هذا من جهة الوصول، من جهة الوصول. لكن لو قال قائل هل الأفضل وهل يندب الإنسان أن يهب أعماله إلى أقاربه من والدين ونحوهما؟ نقول هذا في تفصيل، إن كان عليه شيء واجب، حد واجب أصل الشرع لم يحج، أو دين مال لآخر يقضي عنه، أو صيام سواء كان نذرا أو من رمضان فرط ومات مفرطا ونحو ذلك، فنقول يندب قضاءه من أجل إبراء ذمة. هذا من البر والإحسان وصلة الرحم وإحسان إذا كان من عموم المسلمين، هذا نقول طيب، هذا يندب إليه. ذلك من مات عليه الصيام صام عنه وليه، هذا فيه ابتداء ترغيب في الصيام عن الميت لإبراء ذمته. أما إذا كان الميت ليس عليه شيء واجب، قد حج الفريضة وليس عليه ديون وليس عليه صيام ولا نذر، فالأفضل عدم هبة العمل الصالح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب فيه ولم يفعله. هل وهب عملا صالحا لخديجة أو لحمزة أو لجعفر رضي الله عنهم مع أنه من أحب الناس إليه؟ ما ورد. اللهم إلا الأضحية، يعني يشرك معه، مرة ذبح كبشين وقال الله متقابل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني قال الله متقبل من أمة محمد من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. فالأضحية سنة الإنسان أن يشرك معه، ضحي عن نفسه وعن أهل بيته، هذا مشروع. لكن هل كان عليه الصلاة والسلام إذا اعتمر قال هذه لخديجة، ويعتمر ثاني يقول هذه لحمزة وهذه لجعفر وهذه لكذا وهذه كذا؟ لا. وهل الصحابة كانوا يفعلون ذلك فعلا عاما؟ لا. اللهم إلا وقائع معدودة جاء السؤال عنها. وأيضا يقال إن الإنسان لا يدري لعله ينجو بهذا العمل، الإنسان يعني مسؤول عن نفسه، فكونه يهب ثواب حجه أو ثواب عمرته أو ثواب شيء من أعماله، نقول له هل ضمنت النجاة من النار؟ وش يقول؟ سيقول لا. نقول طيب ابدأ بنفسك لعلك تنجو بها. فإن قال لي أجر البر مثلا، أنا حج عن أبي الميت والسنة الجاية عن أمي، وهم قد حجوا، والسنة الثالثة عن عمي والرابعة عن خالتي وعمتي، وما شاء الله كل سنة يحج عن شخص من أقاربه وهم قد حجوا الفريضة، يقول هذا فيه بر، فيه صلة رحم. نقول له لكن أجر الحج أعظم، الله أعلم، أجر الحج أعظم، والبر هذا يحصل بأمور أخرى، يحصل بالدعاء، والدعاء من أعظم أنواع البر، يحصل بالدعاء. الدعاء لا يكلفك شيئا، دعاء سهل، ربه في الوالدين ما يكلفك. لكن الحج إنسان يحج 5 أيام 7 أيام أو أكثر ثم يهبه وعمره وكذا، نقول هذا خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به أو لم يرغب به ولا في نص واحد، وإنما هو إذن بيان الجواز، والأمر الثاني أنه لم يفعله لم ينقل أنه فعله مع أحد من أقاربه، مع أنه مات له ناس من أحب الناس إليه كما تقدم خديجة وحمزة وجعفر رضي الله عنه، هذا الأقرب في مثل هذه المسألة. نعم. ما في شك، الأصل العبادة التوقيف، هذا ما في شك، يعني ما نعبد الله بعبادة ما عندنا دليل فيها، نقول والله نقيس على الصيام نسوي كذا، ونقيس على الحج نسوي كذا، ونقيس على الوضوء نسوي كذا، لا، عبادات توقيفية، لأن ما نعرف كيف نعبد الله إلا ما علمنا جل وعلا، علمنا كيف نتوضأ نقصر عليه، كيف نتيمم، كيف نغتسل، كيف نصلي الظهر المغرب العشاء، نقف على ما علمنا. لكن هذا الآن يعني هل يصل الثواب؟ إنسان يهدي هدية من عمل صالح إلى ميت، هل يصل هذا الثواب؟ أقول نعم، ودلت النصوص على أن يصل في كذا وكذا وكذا، أدينا 5 أو 6، إذن ما في فرق بينه وبين غيره، يعني مدام أنه يصل، أن الإنسان إذا عمل عملا وأهدى ثوابه لميت وصل وانتقل، مثل ما ينتقل الملك إذا أهداه في حال الحياة، من وهب هبة في حال الحياة وصلت إلى الموهوب، إذا أهدى صحت الهدية أو الهبة وانتقلت من ملك الواهب إلى الموهوب. فكذلك الإنسان يملك حسناته مثل ما يملك ماله، فإذا طابت نفسه بإهداء شيء من الحسنات فإنه دل الدليل على أنه يصل، والحسنات واحد، بابه واحد، هذا ثواب صيام وصدقة وقراءة وطواف كله واحد، فإذا وصل هذا معناه أن الباب مفتوح يصل ما عدا. فإذا قالوا أي فرق بين الصدقة وبين قراءة القرآن؟ كلها حسنات، مدام يصل هذا يصل هذا، هذا هو الأقرب الله عنه. لكن ليس هذا يعني تشريع، نقول عبادات توقيفية، لا، هذا ليس تشريع، لكن نقول هذا الحق النظير بنظيره، مدام وصل ثواب هذه العبادة فهذه عبادة مثلها لها ثواب معين، فلا مانع أن ينتقل. على روح، حتى مش يقصد على روح، لكن لو قال لفلان أحسن وأبعد من الشبهة، وقف على روح كذا، ما أدري هل لها معنى معين، الله أعلم، لكن الأسلم يقول ثوابها لفلان، أي لفظة قال تدل على هبة الثواب صح، لأنه ليس لها لفظ يتعبد به، قال هذه صدقة عن أمي، هذه صدقة عن أبي، اللهم تقبل من أبي وكذا، أي صفة أو أي لفظة دلت على المقصود حصل. الظاهر حتى بالنية، لو تصدق وناوي هذه عن أبيه أو أمه حصلت ووصل الأجر ولو لم يتلفظ، لأن التلفظ ليس مقصودا ولا يتعبد به. لقد ذكرنا الصوم، صام من ماتوا عليه الصيام صام عن وليه، ذكرناه، قلنا الصدقة والصوم والحج والعمرة والأضحية والعتق، ها 6، الصدقة والصيام والحج والعمرة والأضحية والعتق، وين السابع؟ 6، ها الدعاء هذا عاد يعني لو حالة خاصة، يعني أفردناه لأنه حال، لأنه ما يوهب، يعني ما يقول واحد اللهم اغفر لي وارحمني ومن يقول اللهم اجعل أجرها لأبي، لا، يدعو له، فرق بين يعني اكتهب دعاءك لشخص أو تدعو لشخص، بينهما فرق ولا لا؟ يعني هبة الدعاء مثلا واحد يرفع يديه ويدعو اللهم اغفر لي وارحمني اللهم كذا، ويدعو يدعو كثيرا أو قليلا، ثم يقول اللهم اجعل دعائي لفلان، ما ورد في شيء من النصوص، اللي ورد أنه يدعو له ولد أو ولد صالح يدعو له، ما يهب ثواب الدعاء، لا، يدعو له، رب اغفر لي ولوالدي اللهم ارحم فلانا وكذا، الفرق بين هبة ثواب الدعاء أو الدعاء للميت أو لغيره. قضاء الدين كذلك يصل نوع من الصدقة، يعني من جنس الصدقة، ورد فيه نص خاص لكن إن جعل له صدقة قل أنه صدق يصدق بمال عن ميته أو يقضي دينا عن ميته متقاربة، يعني إن جعل لها واحد أو اثنين الأمر في هذا واسع. نعم. الله أعلم، يعني هذا ما نستطيع أن نجزم، الله أعلم، لكن ليظهر أن العمل يعني أكثر ثواب من البر، وإلا لو كان يعني ثواب البر يعادل العمل لصار من الحكمة ومن الذكاء ومن حسن التصرف أن الواحد يهب عمله ولا لا، كل ما عمل يهب قل الحمد لله أصفرني بحجر كما يقولون. لا نقول إذا ينفتح الباب خلاص، ما دام ان ثواب البر يعادل العمل شو لحج عن نفسي، شو لحج عن نفسي، اكسب مكسبين لحج عن امي ولي مثل اجرها، يعني معناها اني استفدت، هذا من الكياسة والحكمة، بدل ما حج واحدة عن نفسي فقط خليها عن امي وعن ابي وعن كذا ولي مثل اجرهم، اذا معناها طلعت بثوابين متعادلين. لو كان كذا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيه وفعله، فظاهر أن البر شيء معين إحسان وخير، لكن الأصل هو العمل، والله سبحانه وتعالى أمر العباد بأن يجتهدوا في طاعته ولا جاهدوا في الله حق جهاده، الإنسان مطلوب منه أنه يستفرغ وسعه في طاعة الله وأن لا يضيع لحظة من عمره إلا في عباده، لأنه بحاجة إلى عمله، العمل هو الأصل، يكون يهب أحيانا. نقول هذا إذا كان مثلا هذا الميت ما حج الفريضة وهو ناوي الحج، يعني ينوي الحج لكنه سوف حتى مات، هو الآن مدين يعني غير معذور، ليس مريضا ولا فقيرا، كان قادرا لكنه فرط، فعليه دين الآن، إذا حج عنه شخص ووهبه الأجر فإنه بإذن الله ينفك من هذا الدين، بدل ما يعذب على ترك الحج ينقذه من العذاب، هذه منفعة عظيمة وهذه قليل، يعني معروف أن قضاء الواجبات شيء قليل نادر، فلان مثلا كم من أقاربك ما حج مع القدرة، يمكن واحد أو ما يوجد، كم من إنسان عليه نذر مثلا صيام أو مات عليه كفارة، هذه أشياء نادرة، وهذه من باب الإحسان العظيم لهذا الميت أنه يفك من الرهن ومن العذاب، ففيها مصلحة عظيمة وهي قليلة ونادرة، خلاف الديدن كل ما حج وهب، كل ما اعتمر وهب، كل ما تصدق وهب، لا نقول له أنت أحوج إلى عملك الصالح. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.